هل من يقرأ القرآن في البيت وينويه لميت هل يصل ثوابه إليه أو لا؟ جزاكم الله خيرا. ليس على هذا دليل. قراءة القرآن عن الأموات الواضح أنه لا يستحب ولا يشرع، إنما يقرأ يطلب ثواب نفسه ويدعو لمن أحب من أقاربه وغيره. أما يقرأ بالنية عن فلان لا، لا دليل عليه. والأظهر في الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، وإن أجازه بعض أهل العلم. نعم. فالذي نرى في هذا عدم القراءة للناس وتفويضها للناس، بل يقرأ يرجو ثواب الله نفسه ويدعو لمن أحب من إخوانه المسلمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.